الحديث انه يشترط ان يكون الحديث صحيحا، لكن السؤال كيف نستطيع ان نفرق بين حديث تختلف في صحته كحديث اسماء بنت ابي بكر لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغت المراه فيه انت تصح هذا الحديث وغيرك يضعفه، فيكون كيف يكون التفريق بينهم؟ هذا سؤال مطروح ايضا لكنه مهم. طبعا سؤالك هذا بالنسبة لعامة الناس ليش عامة الناس من فضل الإسلام نحن نقول أن باب الاجتهاد في العلم لم يغلق، بينما آخرون مع الأسف لا يزالون يصرون بوجوب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة، وأنه لا يجوز للعالم المسلم أن يأخذ من كل مذهب ما هو أصح بالنسبة للدليل، وهذا بلا شك خلاف الكتاب والسنة ولا أريد أن أخوض فيه، لكن أريد أن أتوصل من هنا بالرد على الذين يقولون باب الاجتهاد مغلق. باب الاجتهاد لا يمكن غلقه إلى قيام الساعة، لكن الاجتهاد يتنوع ويتعدد بتنوع وتعدد الأشخاص. قد يكون هناك اجتهاد في العلم كما قلنا آنفا، تمييز مسألة في مذهب على مذهب آخر وهكذا، في اجتهاد لتعرف مثلا مين الطبيب المختص في معالجة المرض الفلاني. وهنا أنا أقف قليلا، كل فرد منكم مهما اختلفت ثقافتكم أو ثقافتكم واختلفت مفاهيمكم، ليس فيكم واحد مجرد ما بيسمع أنه الطبيب الفلاني مختص في معالجة مرض العين مثلا، وعنده شخص من ذويه بحاجة إلى معالجة، فقبل أن يذهب إلى هذا الطبيب يسأل يا ترى هذا الطبيب يعني حديث العهد بالطب ولا قديم، دراسته قديمة، دراسته تجربته في طبه إلى آخره، يعمل إيش بحث، يعمل اجتهاد، صحيح هذا ولا لا؟ وعلى ذلك فقس بدك تشتري قماش في السوق، مش مجرد ما تشوف بائع في عنده هذا النوع من القماش تشتري من عنده، بتحاول تتعرف على بائع آخر ونوع من قماش قريب من هذا، لعله أمكن، لعله أرخص، لعله إلى آخره. هذا كله داخل في باب إيش؟ الاجتهاد. لأنه شو معنى الاجتهاد؟ معنى الاجتهاد أن تكون على بصيرة، ما تكون مغمض وماشي في الحياة، والإنسان هل يمشي على بصيرة؟ فما أنه يمشي على بصيرة في دنياه ينبغي أن يمشي في آخرته على بصيرة من باب أولى، لا سيما والله عز وجل يقول في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البحث ببيان أن الاجتهاد قد يتنوع. نرجع الآن لسؤالك أنت. السائل يحار فعلا، ليس في مسألة أيضا بقول أنه فلان قال هذا الحديث صحيح وفلان قال هذا حديث ضعيف، لا، قد تسمع فلان بيقول المسألة فلانية جائزة، الثاني بيقول لك لا مو جائزة، واحد بيقول لك هذه سنة، واحد بيقول لك بدعة، وهذا خلاف موجود، وهذه طبيعة الخلق كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن سؤالك هذا الذي خصصته في حديث اختلف فيه أهل العلم ما هي مشكلة، لأن المشكلة أعوص وأعمق في المسائل الفقهية. المسائل الفقهية تدور فيها أحكام خمسة كما تعلمون، أما فيما يتعلق بالحديث صحيح ولا غير صحيح، فما هي كيف يكون حل المشكلة فيما إذا اختلف الفقهاء في مسألة على قولين أو ثلاثة؟ وخليني يعني أكون أمام مسألة يبتلى بها كل فرد منكم. لمس المرأة فيها ثلاث أقوال لكبار الأئمة. القول الأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا ينقض الوضوء مطلقا. القول الثاني قول إمام الشافعي رحمه الله ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث قول مالك وأحمد بالتفصيل، إن كان اللمس بشهوة نقض وإذا لم ينقض. بدل أنت سؤالك الآن، كيف يصنع من ليس من أهل العلم في هذه الأقوال الثلاثة؟ الآن أنا أجيبك، لكن أنا أضرب الأمثلة لأننا تعلمنا مما أدبنا ربنا في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. فما أريد الواحد منكم أن يقف عند هذه العقدة أنه فلان صح حديث فلان ضعفه، شو الحل؟ ليش نسيت ما هو أشكل من هذا؟ أشكل من هذا مسائل فقهية، وهي المثال أمامكم. مسألة واحدة فيها ثلاث أقوال، كيف حلها؟ الآن أنا أجيبك ليس فقط عن سؤالك، بل أجيبك عن سؤاله أولى منه بكثير جدا، يتعلق بالمسائل الفقهية المختلف فيها. أقول الآن، سواء كان السؤال يتعلق بحديث اختلف فيه علماء الحديث أو مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء، كيف موقف العامة عامة الناس هنا؟ أذكر بالآية السابقة، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر بلا شك المقصود هم أهل العلم. فالآن كما ضربنا مثلا آنفا بالنسبة للطبيب المختص في أمراض العيون أو الحنجرة أو الأنف أو الباطنية أو الخارجية أو إلى آخره، وما أكثر هذه الأمراض مع الأسف الشديد. ماذا يفعل أحدنا حينما لا بد له من أن يعالج؟ يتحقق أي طبيب يظن فيه أنه أعلم من غيره، كذلك في المسائل الفقهية والمسائل الحديثية تماما، بل هي أولى بتطبيق هذا الميزان. فأنا أقول الآن يعني أقدم نماذج من ما يساعد طالب العلم ولو كان من عامة الناس لكنه حريص على العلم. أذكر بعض المميزات، كما أننا لا نشك بأن الدكتور يعني الطبيب هل متخرج من الطب حديثا لا يستوي مع الطبيب اللي متخرج من 10 سنوات، وهذا الذي تخرج من 10 سنوات لا يستوي مع الذي تخرج من 15. هدون عند الممارسة في هذا العلم. يضاف إلى هذه الفارقة فارقة ثانية، رب طبيب قديم جدا لكن معلوماته جامدة، ما عنده دراسة تفتح آفاق علمه، وربما تقدم له اكتشافات جديدة أدوية جديدة ولا آخره. فهنا أيضا بفكر من ابتلي منا انه مين هذا الطبيب اللي فكره مو جامد، وانما دائما هو في دراسة في تقدم تطور في توسيع دائرة معلوماته الطبية الى اخره. هذول مثالين، فارق اولا في السن وفارق من حيث ايش الانكباب على الدراسة او القناعة بالدراسة القديمة. وربما يوجد هناك مميزات اخرى، مثلا قد نفترض شخصين استويا في كل هذه المميزات، لكن احدهما تعرفه مثلا عالما للعلم كما يقولون اليوم، بينما الآخر هو موظف، يعني هو بتعبيري أنا هو رقيق، لأن الموظف لا يستطيع أن يحيد عن الوظيفة أو عن الخط الذي وضع له. ونحن بنشوف مع الأسف بعض العلماء اللي كان يسميهم الإمام الغزالي رحمه الله بعلماء الرسوم، شو بده الحاكم هو بوقاله بمثيله إلى آخره. فإذا أنت بتعرف رجلين عالمين في الحديث أو في الفقه واستووا، وهذا نادر جدا، لكن أنا أفترض الاستواء عشان توسيع دائرة التمحيص والتمييز، استووا في كل الخصال، السن واحدة والانكباب على الدراسة والبحث وإلى آخره، واحد وإلى آخره، لكن واحد منهم تعرف أنه مخلص للعلم والآخر ليس كذلك. فهذول مميزات تساعد المسلم أن يكون بريء الذمة فيما إذا أخذ بقول المصحح، لأنه تميز عن المضعف أو بالعكس. أنا ما بهمني الآن